بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب شروط الصلاة، وباب شروط الصلاة. ندعو الأخ فهد ليعرض ما تيسر من ذلك فعلى بركة الله. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله: باب شروط الصلاة. قال الشارح حفظه الله: باب شروط الصلاة. الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال. يعني شروطها قبلها. شوف، لاحظ، قال شروطها قبلها، والشرط يكون خارج الماهية، أما الركن فهو داخل الماهية، وإن كان كل من الشرط والركن يعني له أهمية، إذا فقد الركن أو إذا بطل الركن بطلت الصلاة، وإذا فقد الشرط بطل المشروط وهو الصلاة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط، ولا عدم لذاته. فالشروط هي شروط أي شيء قبله، أما الركن فهو يكون يعني داخل الماهية، من ضمن جزء من الماهية، وجزء مهم، لو فات، لو بطل، بطلت نعم الصلاة كلها. ولهذا غلط من غلط من الأشاعرة وغيرهم في تعريف الإيمان: هل الأعمال شرط صحة أم شرط كمال؟ المعتزلة متأثرين بالكلام والفلسفة فغالطوا بهذه الجملة، قالوا الأعمال شرط صحة، اتفقوا مع الخوارج في هذا الاعتقاد. إذا كان شرط صحة، فإذا فقد شيء من الأعمال لا تصح، لا يصح الإيمان. والخوارج بالغوا في هذا وقالوا: لو يعني فقدت الأمانة في بيضة لبطل الإيمان، لو سرق بيضة لكان كافرا. أما المعتزلة فيقولون: لا، يكون في منزلة بين منزلتين، إذا يعني ترك العمل دون يعني أو يعني عصى معصية دون الكفر والشرك فهو يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، في منزلة بين منزلتين، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فاتفقوا جميعا الخوارج والمعتزلة أنه في النار. أهل السنة والجماعة يقولون: نحن لا نوافقكم أن الأعمال شرط أصلا، إنما نقول هي ركن، فالاعتقاد بالقلب ركن، والنطق باللسان ركن، والعمل ركن، جنس العمل ركن. أي نعم. وإذا زال شيء من الركن أو ضعف الركن أو نقص ولم يعني يصل الضعف إلى حد بطلان هذا الركن فإنه يصح الإيمان مع الضعف، ولا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. هنا شروط، الشروط قبل الصلاة كما يقول الشيخ، أي شرط فهو يكون قبل المشروط. نعم. قال: الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، وقبلها شروط، وبيانها كالتالي: الشروط، والشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط، أي يلزم من عدم شروط الصلاة أو شيء منها عدم صحة الصلاة. والشروط تكون قبل الصلاة وتستمر إلى الفراغ منها، يعني يستمر حكمها إلى الفراغ من الصلاة، وهذا معنى شروطها قبلها. قوله: منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. قوله: منها الوقت، أي من شروط صحة الصلاة أن تؤدى في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المواقيت بفعله وقوله. والطهارة من الحدث والنجس، أي ومن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والنجاسة في الثوب والبدن والبقعة. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. زوال الشمس ميلها إلى جهة الغرب عن وسط السماء، ويعرف ذلك إذا برز ظل من جهة الشرق، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ثم يمتد الظل إلى المشرق شيئا فشيئا إلى أن تغرب الشمس. وقوله: إلى مصير فيء الشيء، يعني الشاخص المرتفع مثله. فإذا تساوى الظل والمرتفع من إنسان أو عصا أو جدار فقد انتهى وقت الظهر. قال: وتعجيلها أفضل، أي تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها أفضل من تأخيرها عن أول وقتها، لأن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة في أول وقتها. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وعندهما أيضا فيما تقدم: الصلاة لوقتها. أما لفظة الصلاة في أول وقتها فهو مروي من حديث أم فروة رضي الله عنها، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: ولما فيه من المبادرة إلى الطاعة. قوله: إلا في شدة حر ولو صلى وحده في بيته أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي يسن تأخير الظهر عن أول وقتها في مسألتين: المسألة الأولى في شدة الحر ووقت الصيف، فيستحب تأخيرها إلى أن تخف حرارة الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فيستحب تأخير الصلاة وقت الهجير حتى تخف الحرارة رفقا بالناس. المسألة الثانية: إذا كان هناك غيم يخشى منه المطر أو هبوب الريح، فيستحب تأخير الظهر لأجل أن يخرجوا قبيل صلاة العصر فيصلوا الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها يكون هذا أسهل عليهم. قال ولو صلى وحده أي لو صلى وحده يؤخرها لأن المنفرد بحاجة إلى الإبراد كالجماعة. قوله لمن يصلي جماعة أي في حالة الغيم لمن يصلي مع جماعة من أجل أن يخفف عن الجماعة لئلا يصيبهم مطر أو يصيبهم ريح فيخرجون للصلاتين خروجا واحدا يصلون الظهر في آخر وقتها. أما الذي يصلي وحده فيصلي الظهر في أول وقته لأنه لا خوف عليه من الغيم. لأنه لا خوف عليه من الغيم. نعم هذا في مسألة الغيم. صلى الله عليك. الإبراد في شدة الحر الآن مع وجود المكيفات هل يبقى الإبراد؟ أي صحيح المكيفات في المساجد والمكيفات بالسيارات، لكن إذا ما كان هناك سيارة ولا مساجد وخرج من بيته فلفحه الحر أو خرج من المسجد ولفحه الحر يضره، فلا يزال يعني لا تزال الحاجة قائمة. نعم والمسألة يعني تأخذ طابع التعبد أكثر، يعني لو زال السبب بقيت الصورة تعبدية. نعم لو زال السبب يعني تبقى الصورة تعبدية كما هو الحاصل يعني في السعي بين الصفا والمروة، السبب معروف وزال السبب أيضا يعني أمور أخرى، يزول السبب ويبقى تنبيه المؤذن خلف الإمام، عندنا ميكروفونات يعني زالت الحاجة لكن بقيت الصورة يعني أشبه ما تكون تعبدية تاريخية أثرية تعبدية أقرها المسلمون على هذا فلا ينبغي مخالفتهم. نعم وهكذا أشياء كثيرة. نعم مثل الطباع إخراج الكتف في الطواف والرمل هذا كان له سبب لإظهار القوة والجلد أمام المشركين حينما كانوا يعني يشمتون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته، يقول يقدم عليكم محمد قد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب. طبعا زال السبب لكن بقي يعني بقيت الصورة تفعل تعبديا إلى الآن وإلى قيام الساعة. نعم تعبديا وتذكرا لما كان عليه يعني بداية التشريع. فالذي ذكر صحيح لكن يعني المسألة تبقى على ما هي عليه على ما هي عليه تعبدية، لأنه إذا خرج من بيته قد يكون يصادف حر، أو إذا خرج من المسجد قد يصادف حر، أو يبطل الكهرباء وأي نعم ويحتمي عليهم المسجد خاصة إذا كان مبني بالإسمنت والمسلح فيكون كالفرن. نعم نسأل الله العفو والعافية من جهنم. نعم هي من فيح الحر من فيح جهنم وشدة البرد من فيح جهنم زمهرير. نعم قوله قال ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه. الفيء هو الظل، ظل الشاخص تجعله تحت الشمس، فإذا كان العصر يكون ظله جهة الشرق، مثليه مثل طوله مرتين. أي نعم إذا كان طوله مرتين هذا وقت العصر. قال بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. فيء الزوال هو يعني الجدر تجد الظل منكسر ناحية الشرق ولكن لم ينعم، إنما يمتد وقت الظهر حتى يكون يعني فيء الشيء طوله مرتين، طول الجدار طول الشاخص يكون طوله مرتين من جهة الشرق فقد دخل وقت العصر، مزولة وساعة منضبطة جدا على الشمس. قال ويليه وقت العصر إلى مصير في إلى مصير الفيء مثليه بعد في الزوال يبدأ وقت العصر والضرورة من والضرورة ضرورة الوقت الضرورة من صيرورة الشيء ظل الشيء مثليه إلى غروب الشمس هذا ضرورة نعم ويسن تعجيلها نعم قال يبدأ وقت العصر من خروج وقت الظهر إذا صار الظل مثل الشاخص ويستمر إلى أن يصير ظل شيء مثليه يعني قدره مرتين فحينئذ ينتهي وقت العصر المختار والضرورة إلى غروبها ويدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس فمن صلى قبل غروب الشمس فقد صلى العصر أداء لكن لا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة إلا إذا حصل له ما يستدعي هذا قوله ويسن تعجيلها بأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى رحالهم في العوالي والشمس حية نعم أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية نعم قال فدل على أنه صلى من أقصى المدينة في وقته صلى الله عليه وسلم المدينة كانت يعني مسورة وكانت صغيرة لكنها الحين لو يصلي في المسجد النبوي ويرجع إلى أقصى ما يرجع إلا بعد غروب الشمس فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها تنبيه للشيخ عبد المحسن يعني البنايات الخارجة عن حدود الحرم هي وإن كانت من المدينة في المسمى وفي التبعية لكن ليست من حرم المسجد النبوي نعم وهذا تنبيه جيد فضل الشيخ هل يشمله فضل سكن المدينة نعم هل يشمله فضل سكن المدينة إذا ما وجد غيره أقول إذا ما وجد غيره فمن لم يجد مكان في منى يصح أن يقف قريب من منى إيه؟ ما يشمل بركة الطعام وبركة الله أعلم كل حال جرب أقول جرب يعني أخرج خارج حرم المدينة وكل يعني مكيلا أو موزونا وادخل داخل المدينة وبعض الناس جرب مثل أخونا حكمة بشير يقول إنه جرب ذلك ووجد أثرا يقول وجد أثرا وحنا ما بنا حاجة إن نجرب صدقين الرسول صلى الله عليه وسلم أي نعم لا يقول إلا صدقا عليه الصلاة سواء ندركنا هذا بحواسنا أو لم ندركه نعم وهذا الذي يسعنا أما أن نجرب ونختبر هذا يدل على يعني هنا. قال ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما إيه إلا ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة لمن قصدها قصد مزدلفة محرمة فيسن أن يؤخر المغرب السنة يعني ليلة مزدلفة أن يؤخر المغرب إلى العشاء ولو تأخر نعم قوله ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة نعم. يعني وقت العصر وقت يلي وقت العصر وقت المغرب فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر لأن الشفق بياض تخالطه حمرة ثم تذهب ويبقى بياض خالص فإذا غاب الشفق الأحمر فقد انتهى وقت المغرب نعم. قوله ويسن تعجيلها أي المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها فكان إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري يصلون قبل المغرب ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة نعم أخرجه البخاري ومسلم الحديث أنس بن مالك نعم قوله إلا ليلة جمع وهي مزدلفة تسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وتسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها من عرفة، وتسمى بالمشعر الحرام. نعم. قوله لمن قصدها محرما، أي محرما بالحج، فيؤخر المغرب ليجمعها مع العشاء إذا وصل إلى مزدلفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصليها في الطريق إلا إذا خاف خروج وقت العشاء. فإذا خاف خروج وقت العشاء فإنه يتوقف ويصلي الصلاتين في الطريق. وقوله لمن قصدها محرما، أما من ليس بمحرم فإنه يصلي المغرب في وقتها. قال ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. وهو الضمير يعود على ماذا؟ الفجر. البياض المعترض هكذا. نعم. أما الطويل فهذا الفجر الكاذب، هذا ما يدخل به البيض، لكن بياض معترض نعم هو وقت دخول الفجر، وقت الفجر. نعم. قوله ويليه وقت العشاء، تأخيرها يعني تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل إن سهر. إن سهر. قوله ويليه وقت العشاء، أي يلي وقت المغرب وقت العشاء، فابتداؤه من مغيب الشفق الأحمر إلى الفجر الثاني، ووقت الاختيار منه إلى ثلث الليل، وما بعد ثلث الليل وقت ضرورة. وقوله الفجر الثاني وهو البياض المعترض، لأن الفجر فجران، الفجر الأول بياض مستطيل وليس معترضا ويأتي بعد ظلمة، والفجر الثاني بياض معترض في الأفق ولا يأتي بعد ظلمة، وهو الذي تتعلق به الأحكام من صيام وصلاة. نعم. إذا طلع الفجر المعترض يمسك من أراد الصيام. نعم. وتحل صلاة الفجر. قوله وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، أي تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل من صلاتها في أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي أخر إلى ثلث الليل ثم خرج وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. فهو تأخر لأجل أن يبين لهم أنه أفضل، فدل على أن الإمام يراعي الجماعة ولا يشق عليهم بالتأخير، لأن هذه الفضيلة يتعارض معها المشقة على الناس، فالرفق مطلوب من الإمام مع جماعته. وكان صلى الله عليه وسلم في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. قوله ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، أي يلي وقت العشاء وقت الفجر، ويبدأ من طلوع الفجر وهو الثاني، وهو البياض المعترض. ويبدأ من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض. نعم. ويستمر إلى طلوع الشمس، فمن صلى فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقد صلى الفجر أداء، ومن صلاها بعد طلوع الشمس صلاها قضاء. وتعجيلها أفضل، أي تعجيل الفجر أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه. أخرجه البخاري ومسلم. يعرف الرجل جليسه بنور النهار ما فيه كهرباء. وذلك لأنهم كانوا يصلون في ظلام الليل، لأنه ما كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنوار، فكانوا يصلون في ظلام ويدخلون الصلاة وهم لا يعرف بعضهم بعضا من الظلمة. أي ويدخلون في الصلاة وهم لا يعرف بعضهم بعضا من الظلمة. نعم. ويطيل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر حتى إنه لا ينصرف حتى يعرف الرجل جليسه. فهذا دليل على أنه كان يدخل في صلاة الصبح مبكرا ويطيلها. قال: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض، وإلا فرض. قوله: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، الذي عليه المذهب أن من أحرم بالصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها أداء ويكملها، والصحيح أنها لا تدرك أداء إلا بإدراك ركعة. وقوله: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، وتحصل غلبة الظن بأحد أمرين: الأمر الأول إما باجتهاد إذا اجتهد في تحري الوقت وغلب على ظنه دخوله، فتكون غلبة الظن عن اجتهاد وتحر، هذا شيء. الأمر الثاني أو خبر ثقة متيقن، إذا أخبره ثقة متيقن بدخول الوقت عمل بخبره، أما إن كان غير ثقة فلا يعمل بخبره، أو كان ثقة ولكنه غير متيقن فكذلك. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا فرض، أي إذا غلب على ظنه دخول الوقت فصلى، فإن لم يتبين له خلافه فصلاته صحيحة، وإن تبين له خلاف ظنه صارت صلاته نافلة، ولا بد من صلاة الفريضة في الوقت. قال: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت، قضوها. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، وما يجمع إليها قبلها. قوله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت، قضوها. إذا أدرك أول وقت الصلاة ثم زال تكليفه بأن جن أو أغمي عليه، أو امرأة حاضت وزال المانع، فإنه يقضي هذه الصلاة التي أدركها أولها، لأنهم بدخول الوقت وجبت عليهم ولم يتمكنوا من أدائها، فتبقى في ذمتهم، فإذا زال المانع قضوها، ولا يلزمهم غير التي دخل وقتها، فلا تلزمهم الصلاة المجموعة إليها كما في عكسها الآتي. ولكن إيش معنى هذا؟ ولا تلزمهم الصلاة المجموعة إليها، أو الظهر هل تلزمها صلاة العصر كأنها أدركت الظهر؟ إيه، يعني لو يعني كان أدرك صلاة العصر إيه ثم زال تكليفه، لا نقول يلزمه صلاة الظهر لأنها تجمع معها. طيب ما هو عكسها؟ يأتي. نعم. ولكن اختار الشيخ تقي الدين وبعض العلماء أنه لا يقضيها، لأن الوقت موسع ويجوز له التأخير، فأدركه المانع في وقت يجوز له التأخير. نعم. قوله: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، وما يجمع إليها قبلها، هذه عكس التي قبلها. فمثلا لو أدرك آخر وقت العصر وهو ما قبل غروب الشمس بزوال المانع، فهذا يصلي الصلاتين. هذه عكسها كما في عكسها الآتي. نعم. فلو أدرك آخر وقت العصر وهو ما قبل غروب الشمس بزوال المانع، فهذا يصلي الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن هذه حالة عذر، والجمع يجوز للعذر، وهذا عذر، ووقت الصلاتين يصير وقتا واحدا عند العذر. هل تصورنا هذه؟ صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها الأولى، يعني كان مكلفا، كان مكلفا فزال تكليفه. أي نعم. وهذه يعني هو أهل لوجوبها قبل خروج وقتها، لزمته وما يجمع إليها قبلها، هذه عكس التي قبلها. أنا أريد أن تصور يعني صورتين، الصورة الأولى واضحة، لكن الصورة الثانية التي هي عكسها قبل غروب الشمس مثلا بلغ. أي نعم، بلغ قبل غروب الشمس. أه؟ قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. يقول تلزمك الظهر والعصر، لأن هذا وقت يجوز الجمع نعم فيه بين الصلاتين. ومثلا لو طهرت الحائض، أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس. نعم، قال: وكذلك إذا زال العذر قبل طلوع الفجر فإنه يصلي المغرب والعشاء. هذا ما أفتى به جماعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يكره الحاشية. قال: منها ما أفتى به عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم في مسألة طهر الحائض، قال: إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. أما أثر عبد الرحمن فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى، وأخرج أثر ابن عباس الدارمي والبيهقي. قال: ولم يظهر لهم مخالف، وعليه أكثر أهل العلم، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر. حال العذر. قال: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. مرتبا. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ووقت الاختيار يكون في صلاتين فقط، صلاة العصر وصلاة العشاء. يسقط الترتيب بنسيانه، مثلا جاء مسافر ما صلى الظهر ونسي انه ما صلى الظهر، وجد الناس يصلون العصر فصلى معهم العصر، يقول بعد ما تنتهي من صلاة العصر صلى الظهر، الترتيب سقط بنسيانك. اي نعم. او بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، واضح يعني مثلا خشي ان تغرب الشمس قبل ان يصلي العصر، ها؟ يعني ما بقي من الوقت إلا إدراك ركعة من العصر قبل غروب الشمس، فيبدأ بالعصر. نعم، ثم بعدها الظهر. نعم، قضاء. قوله: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ووقت الاختيار يكون في صلاتين فقط، صلاة العصر وصلاة العشاء. نعم. قال: إنسان عليه صلوات فوائت وتمكن من قضائها، يجب عليه على الفور أن يبادر بالقضاء ولا يؤخرها ويقضيها بالترتيب. فإذا كان عليه عدة أيام يبدأ بصلوات اليوم الأول، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم يقضي صلوات اليوم الثاني، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثالث، هكذا بالترتيب، لأنها صلوات باقية في ذمته فلا بد أن يقضيها فورا. وعند العوام الآن أن كل صلاة تقضى مع نظيرتها، يقضي الفجر مع الفجر ويقضي الظهر مع الظهر، وهذا غلط لا يجوز. صحيح. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. يسقط الترتيب بين الصلوات في حالتين: الأولى حالة النسيان، كما لو نسي أنه عليه صلاة سابقة ولم يتذكر إلا بعدما صلى الصلاة الحاضرة، فهنا يسقط الترتيب فيصلي الصلاة المنسية عندما يتذكرها. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الثانية: عند خشية خروج وقت الاختيار للحاضرة لم يتذكر الفائتة إلا بعدما ضاق وقت الحاضرة، فلم يبق إلا قدر ما يسع الحاضرة، فهذا يصلي الصلاة الحاضرة حفاظا على وقتها ثم يصلي بعدها الفائتة. شيخ، لماذا ما نلزمه بعد التذكر أن يرتب؟ لماذا ما نلزمه بعد التذكر أن يرتب؟ يعني وتذكر، يعني لماذا ما نلزمه بالترتيب؟ نلزمه ماذا؟ الترتيب بعد التذكر. نعم، نلزمه الترتيب. نعم، إذا ألزمناه الترتيب يصير الصلاتين قضاء كلها، لكن إذا لم نلزمه بالترتيب يصلي وحده أداء والثاني قضاء، فهذا أوفى وأكمل. وإذا فعلا لو كانت كلها قضاء فات وقتها مثل ما ذكر، نسي صلوات يصلي صلاة اليوم الأول يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم، هذا إذا كانت كلها قضاء فيرتبها. أما إذا كان يمكن أن يؤدي واحدة أداء والثانية قضاء، أي نعم، فيقدم التي يمكنه أن يصليها أداء والثانية قضاء، أحسن من أن يصلي ثنتين قضاء. نعم، جاء العصر، العصر وقت واسع، وقت العصر واسع، وقت العصر واسع، إيه، فيبدأ بالظهر. الجماعة ما هي بلازمة في هذه الحال، يصلي وحده الظهر ثم إن أدرك الجماعة نعم، وإن لم يدرك الجماعة بعض العلماء يقول يصلي معهم العصر بنية الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر بنية العصر، لكن في النفس يعني خلصنا منها، خلصنا لسه هو باقي إيه؟ دخل بنية العصر نسي جاهلة أخطأ. إيه؟ أيضا هذا مطروح عنه، لكن في المستقبل لا يفعل، يصلي الظهر. إيه؟ نعم، هذه حوسة دي. أقول هذه حوسة. لا، إذا جاء وهو لم يصلي المغرب في وقت العشاء فيصلي المغرب أولا. أين؟ وش اللي يفوته؟ وقت العشاء طويل. أين؟ تفوتها الجماعة ما في بأس في هذه الحال. أين؟ قال: الثانية: عند خشية خروج وقت الاختيار للحاضرة لم يتذكر الفائتة إلا بعدما ضاق وقت الحاضرة فلم يبق إلا قدر ما يسع الحاضرة، فهذا يصلي الصلاة الحاضرة حفاظا على وقتها ثم يصلي بعدها الفائتة. قال: ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. وكل هنا في الصلاة، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. نعم، عشان أحب أنبه على شيء عند هذه المسألة، كثير من يعني كثير من الناس يلبس منطال ضيق يصف اليتين إذا ركع وإذا سجد، هذا ما ستر عورته. ستر العورة لابد أن يكون يعني بشرطين: أن لا يصف وأن لا يشف. يشف يكون يعني رقيقا يرى ما تحته، هذا شفاف يقال له، هذا ما ستر العورة. أو يكون واصفا ضيقا يصف العورة، فهذا أيضا ما ستر العورة. بعضهم يصف عورته القبل والدبر، يلبس شيء ضيق نسأل الله السلامة، أي نعم، وإذا لا يتمكن من ركوع ولا يتمكن من سجود، وإذا سجد تجد يعني يعني أسأل الله عليتيه قد برزتا من ضيق هذا ما أرى أنه ستر عورته بالإضافة إلى أنه غالبا من يستعمل هذا البنطال يكون مسبلا يعني يغطي قدمه، البنطال يغطي قدمه وما أسفل الكعبين في النار، ينزل إلى أسفل الكعبين، جمع الإسبال وجمع الضيق، والله المستعان. هذا يعني يذكر عن بعض المشايخ إن صح الكلام، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال هذا البنطال، لبسوا البنطال فلبستموه، الله المستعان. قوله: ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي عريانا وهو يقدر على ستر عورته. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وذلك لقوله تعالى: يعني إذا ما كان يقدر، إذا ما قدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذلك لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بالزينة ستر العورة، والمراد بالمسجد الصلاة، فأمر سبحانه بأخذ الزينة عند الصلاة، والزينة أقلها ستر العورة. وإن زاد عن ستر العورة ما يجمله ويستر بقية الجسم فهو أحسن، وإلا فالواجب الذي لا بد منه ستر العورة فلو صلى كاشفا لعورته من غير عذر فصلاته باطلة. والساتر هو الذي تختفي معه العورة بأن يكون سميكا، أما الثوب الشفاف الذي يرى من ورائه لون البشرة فهذا لا يكفي. وكذلك الضيق، الذي يعني يصف عورة الرجل أيضا هذا ما ستر عورته. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. المرأة الحرة يعني التي ليست مملوكة لها عورتان: عورة بالنسبة للصلاة، وعورة بالنسبة للنظر. ففي الصلاة كلها عورة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. أما عورتها بالنسبة للنظر فكلها عورة بما في ذلك الوجه والكفان، ولو كانت في الصلاة فتغطي وجهها لأنها عورة في النظر. وتستحب الصلاة في ثوبين ويكفي ستر. يستنكر بعض الناس أن يقال أن وجه المرأة عورة، لكن يرد عليه بأنه سلمنا أنه ليس عورة، ولكن هو أجمل ما في المرأة وجهها، وهي مأمورة بأن لا تبدي زينتها إلا لمحارمها، وأزين ما في المرأة وجهها. ولهذا الخاطب يباح له أن يرى الوجه ليستدل على جمالها بوجهها، وأن يرى الكفين ليستدل على خصب بدنها من ضعفه من خلال يديها، فاليدين تدل على خصب البدن أو هزالة، والوجه يدل على الجمال من عدمه. وهذا الذي أبيح للخاطب ولم يبح له أكثر من هذا، لأن أكثر من هذا زاد عن الحاجة. فهي إذا سلمنا أن وجهها ليس عورة، لكن يعني يلزمهم أن وجهها أجمل ما فيها، أي نعم أجمل ما فيها، فينبغي أن تستر زينتها إلا عن محارمها، تستر وجهها باعتبار أنه زينة. أي نعم. قال: وتستحب الصلاة في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. قوله وتستحب الصلاة في ثوبين، السترة في الصلاة منها شيء مجزئ لا بد منه، ومنها شيء مستحب. فالرجل إذا ستر ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة فهذا هو المجزئ. ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، إزار ورداء أو قميص وسراويل، هذا هو المستحب في الصلاة للرجل. ويكفي ستر عورته في النفل مع أحد عاتقيه في الفرض. في النافلة يكفي ستر ما بين السرة إلى الركبة لأن النافلة أوسع من الفريضة. وأما في الفريضة فلا بد من أن يستر أحد الكتفين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فعند الإمام أحمد لا تجزئه الصلاة إلا إذا ستر أحد كتفيه مع ما بين السرة إلى الركبة. ينبغي أن ينبه عليه، يعني من يحرم ويكتفي بالإزار عن الرداء على أحد كتفيه. نعم. وعند الجمهور يكفي ستر ما بين السرة إلى الركبة، وستر أحد الكتفين سنة عند الجمهور. الشيخ، التفريق بين النفل والفريضة مع عموم الحديث في ستر الله. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني التفريق أخذ من فعل بعض الصحابة. أقول أخذ من فعل بعض الصحابة، يصلي نفلا ورداؤه على المشجب. أي نعم. وعلل هذا بأنه يريد أن يبين الجواز. نعم. يكون فعل الحديث مقدم يعني على الحديث، ما يقدم على فعل الصحابي. فعل الصحابة مفسر للحديث، هم أفهم للحديث منا وليس لهم مخالف. لكن لو كان لهم مخالف هنا المسألة، نعم، نرجح وليس معارض للحديث، إنما هو مفسر للحديث. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، هنا قال واحد، ما يلزم يصير ثوب وإزار، يعني رداء وإزار. فالثوب الواحد يعني الإزار، ليس على عاتقه منه شيء. إيه نعم. فكأنه يعني يأمر بالإزار، لكن بعض الصحابة لم يفعل. إيه نعم. صلى ولم يستر يعني عاتقيه. إيه نعم. لبيان الجواز. ولهم موقف، ما يفعلون هذا من غير مرجع واستند، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن هذا لا يعني قد لا يدخل فيه المجال العقلي. نعم. قوله وصل. ثم أيضا الجمهور الآن، الجمهور على خلافه. شوف، عند الجمهور يكفي ستر ما بين السرة إلى الركبة، فهم خالفوا الحديث. هل خالفوا الحديث أو أنهم فهموا يعني أن الأمر ليس للوجوب ولكنه له صارف وهو للاستحباب؟ نقول هكذا. قوله وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. المجزئ للمرأة أن تصلي في ثوب واحد يستر جميع بدنها. والمستحب ثلاثة أثواب وهي درع وخمار وملحفة. الدرع الثوب المخيط. نعم. قال الدرع هو الثوب المخيط تلبسه على بدنها، اللي يسميها المقطع الآن أو يسمونه العامة يعني هذا. نعم. وخمار على رأسها. نعم. وملحفة وهي الجلال التي تلتحف به فوق الخمار. ثوب يعني ثوب كبير، إما عباءة أو ثوب. وفوق الدرع هذا هو الأكمل للمرأة والمستحب لها. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم يعني عليه فحش الكشف، لكن إذا كان كشف يسير ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. قوله من انكشف بعض عورته وفحش يعني كثر وطال انكشافه، وهو يقدر على ستره لكنه تركه لكن تركه لم تصح صلاته لأنه فقد الشرط وهو ستر العورة. بعضهم يعني يلبس مثلا بنطال هذا ضيق جدا، فإذا سجد أو ركع ظهر بعض ظهره، ربما يظهر إلى قريب من إليته، طبعا هذا لا تصح صلاته. أما إذا كان ما رأيت مثل يعني سراويل الأفغان والباكستانية، هو صح أن من يلبس ما شاء، لكن لابد أن يكون ساترا فضفاضا، لابد أن يكون ساترا فضفاضا، لا يصف ولا يشف. أما إذا كان المنكشف شيئا يسيرا ولم يتنبه له، أو كثيرا ولم يطل وقت انكشافه، فصلاته صحيحة. مثل لو جت الريح و كشفت ثم رده ما تبطل الصلاة. أو صلى في ثوب محرم مثل المغصوب أو ثوب حرير للرجل، لم تصح صلاته ويلزمه أن يعيدها. أو في ثوب نجس مع استطاعته أن يصلي في غيره أو أن يغسل النجاسة، فإنه يعيد الصلاة لأن طهارة الثوب. لكن لو لم يجد إلا الثوب المحرم صلى. لأن طهارة الثوب شرط من شروط صحة الصلاة. قوله لا من حبس في محل النجس، أي لو صلى في مكان النجس وهو يقدر على أن يصلي في مكان طاهر لم تصح صلاته، لأنه يشترط للصلاة طهارة البقعة. أما لو حبس في مكان النجس ولا يستطيع أن ينتقل من المكان النجس إلى مكان طاهر، فهذا يصلي في المكان النجس ولا يترك الصلاة، وصلاته صحيحة لا يعيدها لأنه فعل ما يستطيع. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك لو كان الثوب نجس وما وجد ما يغسله، أي نعم، يصلي. قوله ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، يعني يستر الفرجين. فإن لم يكفهما فالدبر، وأن أعير سترة لزمه قبولها، ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، إمام العراة وسطهم. قوله ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر. إذا وجد سترة تضفي على عورته وجب عليه سترها بها كلها مما بين السرة والركبة، فإذا لم يجد ما يستر ما بين السرة والركبة فإنه يستر الفرجين وهما العورة المغلظة، فإذا لم يجد ما يستر الفرجين جميعا فإنه يستر الدبر، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله وأن أعير سترة لزمه قبولها، أي أنه لا يستعير السترة لما في ذلك من المنة، ولكن لو بُذِرَتْ له العارية بدون سؤال لزمه قبولها، لأنه تمكن من ستر عورته بلا سؤال ولا منة. قوله ويصلي العاري قاعدا، فإذا لم يجد سترة مطلقا فإنها لا تسقط عنه الصلاة، بل يسقط عنه هذا الشرط وهو ستر العورة، فيصلي عاريا لكن يصلي وهو جالس، لأنه إذا قام انكشف أكثر، وإذا جلس فإن هذا يخفي عورته. قوله بالإيماء وأيضا لا يسجد على الأرض، لأنه إذا سجد انكشفت عورته، فيصلي قاعدا بالإيماء بأن يومي برأسه بالركوع والسجود. شوف كيف يحفظ الإنسان، يحفظ الإسلام، يحفظ الإسلام يعني كرامة الإنسان. نعم، أسقط عنه بعض الصلاة من أجل حفظ ماء وجهه وحفظ عورته لا تنكشف. نعم. ويسقط عنه القيام وهو ركن من أركان الصلاة، لكن يسقط عنه في هذه الحالة لأنه معذور، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الصلاة ما تسقط بحال إذا فقد العقل. ويكون إمامهم وسطهم، أي العراة يصلون جماعة، لأن الجماعة واجبة، فيصلون جماعة بإمام، لكن يكون إمامهم في وسط الصف ولا يكون أمامهم، لأنه إذا صار أمامهم نظروا إلى عورته. قوله ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجدوا سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. قوله ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، أي العراة من الرجال والنساء، يصلي كل نوع منهم وحده، لكن يصلي الرجال على حدة ويستدبرهم النساء وتستدبرهم النساء فلا ينظرن إليهم، ويصلي النساء على حدة ويستدبرهن الرجال فلا ينظرون إليهن. قوله فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، إذا شرع في الصلاة وهو عريان لعدم السترة ثم في أثناء الصلاة تيسر له سترة، فإن كان يستطيع تناولها أثناء الصلاة أخذها وستر نفسه وكمل الصلاة، وإلا ابتدأ. وإذا كان لا يستطيع الوصول إلى السترة إلا بالانتقال والمشي والانصراف عن القبلة فإنه يقطع الصلاة لتحصيل السترة ويستتر بها ويبدأ الصلاة من جديد. قوله ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار. قوله ويكره في الصلاة، هذا بيان للأشياء التي تكره في الصلاة. الأول السدل، وهو أن يطرح السترة التي ليس عليه غيرها على كتفيه، ولا يرد طرفها على طرفها الآخر، لأن هذا مدعاة لانكشاف عورته. أما لو رد طرف السترة على طرفها الآخر لن سترت عورته. الثاني اشتمال الصماء، وهو أن يضع وسط السترة التي ليست عليه غيرها تحت كتفه الأيمن، ويرد طرفيها على كتفه الأيسر، ويبقي كتفه الأيمن مكشوفا، وهو ما يسمى بالاطباع، لأنه إذا فعل ذلك كان عرضة لانكشاف عورته. أما إذا طرحها على كتفيه فهذا أدعى لستر عورته. الثالث تغطية وجهه، يكره في الصلاة أن يغطي الرجل وجهه، لأن هذا فعل اليهود، فلا يغطي المسلم وجهه في الصلاة إلا إذا كان يحتاج إلى ذلك. دون ما يكره. نعم.